بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أشعث ابن أبي الشعثاء، وحدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أشعث قال حدثني معاوية ابن سويد ابن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. في الرواية الأخرى لم يذكر إبرار القسم أو المقسم، قال: وجعل مكانه وإنشاد الضال. في الرواية الأخرى: وزاد في الحديث وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. في الرواية الأخرى: بدل قولهم وإفشاء السلام قال: فإنه قال بدلها ورد السلام. قال: ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما إفشاء السلام فهو إشاعته وإكثاره، وأن يبذله لكل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال: وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع، فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه، وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم، إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين، وسنوضحه في روحه في بابه إن شاء الله تعالى. جمهور العلماء يرون أن البدء بالسلام سنة، ونقل الإجماع على أن الرد فريضة، وهو ظاهر الأحاديث لا شك فيه. أما أن البدء بالسلام سنة مطلقا وليس في بعض الأحيان فهذا ليس بظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال: هل تقياني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فدل على أن تركهما جميعا للسلام بعد مضي ثلاث يأثمان به لا يحل. فليس البدء بالسلام سنة في جميع الأحوال، بل قد يكون واجبا، والقول بأنه فرض كفاية في بعض الأحيان إذا قام به أحدهما سقط الحرج عنهما أو عن الجماعة ظاهر، والله أعلم، مع أنه خلاف المشهور عن عامة العلماء. قال: وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها، وهو مأمور به، وسبق تفصيله في كتاب اللقطة. هذا يدل على استحباب التقاط اللقطة وتعريفها، استحباب الالتقاط وتعريفه لمن وثق بنفسه أن يقوم بالتعريف. وأما من التقط اللقطة وهو لا ينوي التعريف ولا يريد التعريف، لما يأخذها ليتملكها، فقد ترك هذا الأمر الواجب وهو إنشاد الضالة. إذن إنشاد الضالة فرض على من التقطها على من التقط اللقطة وكانت مما تتبعه همة أوساط الناس أو مما له قيمة معتبرة عند عامة الناس، فإنه يلزمه التعريف طالما التقط، ويأثم إذا ترك هذا فهو أمر على الوجوب للملتقط. وأما الشيء اليسير نحو التمرة والحبل والخرقة والتي يغلب على الظن أن من فقدت منه لا يتتبعها أو هي بمنزلة الأشياء الملقاة، فهذه لا يلزم تعريفها لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن التمرة التي رآها ساقطة قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. إفشاء السلام يشمل الرد البدء والرد، كما ذكرنا اللفظ هذا عام، يشمل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل الهيئات، ولو قال السلام عليكم ورحمة الله أو قال السلام عليكم كان مجزئا وناقصا في الثواب. قال وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة، حتى قال أصحابنا لو كان سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب، إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لا يحل المموه بالذهب ولو يسيرا، كل ما كان فيه شيء من الذهب يمكن أن يستخلص فإنه لا يحل ولا يجوز استعماله للرجال، ولا لبس لا يحل لبسه للرجال، ولا يحل استعمال الذهب والفضة كما ذكرنا بالنسبة للنساء والرجال إلا فيما أذن فيه من التزين للنساء. خاتم الذهب المقصود به في هذا الحديث الرجال، وليس أن خاتم الذهب محرم على الرجال والنساء كباقي الأمور، أعني أن عيادة المريض وتشميع العاطس حق على الرجال والنساء، وكذا إبراء المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، لكن تختم أو خواتيم الذهب ثبت تخصيص ذلك بالحديث حل لإناثها. وأما من ذهب من المشايخ المعاصرين الأفاضل إلى أن هذا لكونه حلقة كما فهمها من رواية ونهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب، فهو قول شاذ لا يعول عليه ولا اعتبار به، ولم يقله أحد من العلماء قط أن الفرق في التحريم بين الحلقة والمقطعة، أو أن تكون على صفة حلقة أو على صفة قطعة سبيكة أو نحو ذلك، هذا قول محدث لم يقله أحد من أهل العلم، ولا يعني ولا عهد بالتفات الشرع إلى مثل هذه الأوصاف الطردية، فلا يصح تعليق الحكم عليها. فلذلك نقول قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء في اتخاذ الخواتيم من ذهب لو أدت زكاته، ولا وجه لادعاء النسخ في هذا الأمر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لمن رأى في يديها خواتيم ذهب أو أسابر ذهب وهي حلقات أسابر ذهب، فقال أتودان أن يسوركم الله بسوارين من نار، أتؤديان زكاة هذا؟ قال أدي زكاته، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على لبس الذهب الذي على هيئة حلقة في حق النساء طالما أدت زكاته. ولذا لا وجه لما ذهب إليه فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله من أن الذهب المحلق محرم على النساء كذلك. من كان من الصحابة كأبي هريرة يكره أن يحلي بناته الذهب ويقول أخاف عليهن من اللهب، فهو إنما قصد ما يكون من ذلك محرما كما لا يؤدى زكاته، كما كالذهب الذي لا يؤدى زكاته، أو إذا أظهرته في مواضع لا يجوز أن تظهره فيه. مسألة يسير الذهب حتى نقول به شيء من الذهب، لأن الشيء يعني كيف يعرف أن هذا ما زال به ذهب من كونه يمكن أن يستخلص، والله أعلم وأعلم. أما الشيء المنعدم الذي أعطى لونا بعيدا فلا يكاد يوجد فيه، فقد اضمحل في وسط المعدن الآخر الكثير. أيا كان الوزن بالنسبة للزكاة، لا، إذا بلغ النصاب. فالمقصود بتحريم الذهب على النساء إذا لم تؤدي زكاته إذا بلغ النصاب 85 جراما، النصاب 85 جراما من الذهب الخالص. قال: وأما لبس الحرير والاستبرق والديباج والقسي وهو نوع من الحرير فكله حرام على الرجال، سواء لبسه للخيلاء أو غيرها، إلا أن يلبسه للحكة لمرض في الجلد فيجوز في السفر والحضر. وهذا الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لبعض أصحابه لولود حكة، وكذا رخص في قدر 4 أصابع في الثوب. قال: وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب، يباح لهن لبس خواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة، سواء المزوجة وغيرها، والشابة والعجوز والغنية والفقيرة. هذا الذي ذكرناه من تحريم الذهب، من تحريم الحرير على الرجال، هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير من العلماء، ما هو مذهب الجماهير. وحكى القاضي عن قوم إباحته للرجال والنساء، وعن الزبير تحريمه عليهما، ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال. ويدل عليه الأحاديث المصرحة بالتحريم مع الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا في تشقيق علي رضي الله عنه الحرير بين نسائه وبين الفواطم خمرا لهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك كما صرح به في الحديث، والله أعلم. وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم، وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة 3 أوجه: أصحها جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يحرم بعد سن التمييز، والصحيح تحريم ذلك على الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام على ذكور أمتي. ولفظ الذكور يشمل الصغير والكبير، لذلك نقول الولي يأسم بذلك، كما أنه لا يجوز أن يمكن الولي الولد من شرب الخمر ويقال لا تكليف عليه. هذا الكلام ينتقض بما ذكرنا أنه لا يجوز أن يمكنه من شرب الخمر بدعوى أنه لا تكليف عليه، ولا من أكل الخنزير، بل عليه أن يمنعه من ذلك، ولا أن يمكن من فعل الفاحشة به لأنه لا تكليف عليه، أو أن يفعل هو الفاحشة، فإن ذلك وإن كان غير مكلف إلا أنه يجب منعه من المنكر والمحرم. قال: وعن شرب من الفضة فقد سبق إيضاحه في الباب قبله. وأما قوله وعن المياثر، قال العلماء: جمع مئثرة، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير، ويكون من الصوف وغيره. المحرم منه هو ما كان من الحرير. قال: وقيل أغشية للسروج تتخذ من الحرير، وقيل هي سروج من الديباج. وقيل هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل، والمئثرة مفعلة من الوثارة، شيء الوثير، يقول الوثير أي وطيء لين، وأصلها مؤثرة كميقات وميعاد، ميثرة أصله ميزان وميقات وميعاد، موزان وموقات وموعاد، ثم قلبت الواء ياء لكسرة ما قبلها. قال العلماء: فالمئثرة إن كانت من الحرير كما هو الغالب فيما كان من عادتهم فهي حرام، لأنه جلوس على الحرير واستعمال له، وهو حرام على الرجال سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهما. بالنسبة إلى النهي عن الميثرة إن كانت من الحرير، ظاهر مجموع ظاهر هذا الحديث اقتران ذكر المياثر بأنواع الحرير الأخرى التي عدها ضمن المحرمات، لذلك نقول ليس بحرام إذا كانت الميثرة من غير الحرير. قال: وإن كانت مئثرة من غير الحرير فليست بحرام، ومذهبنا أنها ليست مكروهة أيضا، فإن الثوب الأحمر لا كراهة فيه سواء كانت حمراء أم لا، وهذا هو الصحيح في هذا الباب. وحديث نهى عن المياثر الحمر ليس لأجل الحمر، ولكن لأجل أنها ميثرة من حرير، وكذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الأرجوان أيضا ثياب من الحرير، وما ذكره ابن القيم رحمه الله من تحريم اللون الأحمر على الرجال أو النهي عنه احتجاجا بهذه الأحاديث احتجاج ليس بظاهر، لأن كل الروايات التي فيها ذكر تحريم المياثر الحمر والأرجوان ونحو ذلك إنما نهيت عنه إن كانت من حرير، وذكر الأحمر فيها وصف طردي بمعنى أنه ليس الأمر المؤثر، إنما لكونها ميثرة حرير، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء. قال: وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة الحمراء، وظاهر هذا أنها كانت حمراء صرف، من يقول أنها كانت مخططة يحتاج إلى دليل، ولا يصح له شيء من الروايات فيه ذكر أنها كانت مخططة بأحمر، فلا ثبت النهي عن اللون الأحمر، وإنما ثبت عن الحرير الأحمر لكونه حريرة، لكن الأغلب أنه كان أحمر، فلا يكون له مفهوم. يعني المياثر الحمر هل يدل على أن غيرها من الألوان الأخرى ليست حراما؟ نقول لا، بل هنا عند رواية هنا الرواية عن المياثر، هذا لفظ عام، ذكر الحمر لأنه الأغلب عندهم الذي كان موجودا، فلا يفهم منه جواز غير الأحمر، هنا يقال ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، ذكر بعض أفراد العام، المياثر ذكرت مطلقا حمر وغير حمر، في رواية عن المياثر الحمر، في رواية عن الأرجوان، دي هذه الرواية ذكر بعض أفراد العام موافقا للعام في الحكم، والمفهوم ضعيف جدا أو غير معمول به، لأنه مفهوم خرج مخرج الغالب، ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فيبقى الحديث على عمومه، وتكون هنا قاعدة ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، إنما يخصصه ما كان مخالفا له في الحكم. قال: وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها، كراهة لبس الأحمر، لئلا يظنها الرائي من بعيد حريرا. وفي صحيح البخاري عن يزيد بن رومان: المراد بالمئثرة جلود السباع، وهذا باطل، هذا قول باطل مخالف للمشهور الذي أطبق عليه أهل اللغة والحديث وسائر العلماء، إن المئثرة شيء يفرش على السراج، على السرج، على السرج، على السروج، أو على الرحل، في حديث أنس تسمية الفرش لبسا، حديث أنس قال فصلى على حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، الحصير اسود من كثرة استعماله، وسمى هذا الأمر لبسا، فالافتراش لبس. قال وأما القسي، وبعضهم يقول القسي، اختلفوا في تفسيره، فالصواب ما ذكره مسلم بعد هذا من نحو كراسة في حديث النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها، عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. القسي ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام، فيها شبه، كذا هو لفظ رواية مسلم. وفي رواية البخاري فيها حرير أمثال الأترج، يعني مرسوم على شكل على شبه الأترج، حرير بعض النباتات أو الثمار معمولة من الحرير. قال أهل اللغة وغريب الحديث هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس، وهو موضع من بلاد مصر، وهو قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. أنا ما أعرف شيء فيه. وقيل هي ثياب كتان مخلوط بحرير. طبعا تلاقي الاسم تغير، غالبا الاسم تغير من زمان. قال وقيل هي ثياب من القز، وأصله القزي، وعنود دود القز منسوب إلى القز، وهو رديء الحرير. هذا القسي إن كان حريره أكثر من كتانه فالنهي عنه للتحريم، وإلا فلكراهة التنزيه. والصحيح في هذا أنه إذا كان الحرير فيه إذا جمع وأفرد كان أكثر من مساحة أربعة أصابع فهو محرم. أربع أصابع قدر أربعة أصابع في الثوب كله. قال وأما الاستبرق فغليظ الديباج. وأما الديباج أو الديباج فهما أيضا من الحرير. قال مسلم حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة أنه سمع عبد الله بن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به فقال إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. في الرواية الأخرى قال شهدت حذيفة استسقى بالمدائن فأتاه إنسان بإناء من فضة فذكره. المجاهد قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال استسقى حذيفة فسقاه مجوسي في إناء من فضة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا. قال دهقان هو زعيم فلاح العجم، وقيل زعيم القرية ورئيسها، وهو بمعنى الأول، وهو عجمي معرب. قيل النون فيه أصلية مأخوذة من الدهقنة وهي الرياسة، وقيل زائدة من الدهق وهو الامتلاء. من الامتلاء قال يحتمل أنه سمي به من جمع المال وملأ الأوعية منه، يقال دهقت الماء وأدهقته إذا أفرغته، دهق لي دهقة من ماله أي أعطانيها، أدهقت الإناء أي ملأته. قالوا يحتمل أن يكون من الدهقنة والدهمة، وهي لين الطعام، لأنهم يلينون طعامهم وعيشهم لسعة أيديهم وأحوالهم. وقيل لحذقه ودهائه، والله أعلم. آية من آيات الله عجيبة، كانوا في ملكهم وعيشهم ورغدهم صاروا عبيدا عند المسلمين، نزع الله عز وجل ذلك كله منهم حتى صاروا يسقون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستخدمهم الصحابة. يوم أن جاء كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه وتعجب كيف تخيل العرب أن يطلبوا فقط مجرد طلب من فارس الجزية، فإذا بهم يعيشون تحت أيدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالذل لمن عصى الله عز وجل وخرج عن شرعه. يرميه حذيفة رضي الله عنه بهذا الإناء من فضة لأنه قد سبق نهيه، فاستحق هذا التعنيف والتغليظ والتعزير. وانظر إلى طبيعة هؤلاء القوم المنتشرة في أقوام كثيرين في مداهنة الكبير والأمير ونحو هذا، ورغبتهم في أن يقدموا له دائما ما يرونه الأعلى شأنا وقدرا. لو استسلم الإنسان لذلك لخدعوه عن نفسه. وحذيفة رضي الله عنه التزامه بالشرع جعله يقف له بالمرصاد، نهاه مرة قبل ذلك وغلظ عليه ورماه بهذا الإناء تعزيرا له حتى لا يكرر هذا الفعل، أنهم قد اعتادوا على تفخيم ملوكهم وأمرائهم ورفعهم فوق منزلتهم، وأن يأتوا لهم دائما بأطيب الأشياء ولو كانت محرمة. وأيما كان دهقان من الامتلاء لكثرة المال أو من الرياسة لأنه زعيم فلاحيهم، فكل ذلك يدل على ذم التعلق بالدنيا، كيف أذل الله عز وجل أهلها. قال في قوله إن حذيفة رماه بإناء الفضة فيه تحريم الشرب فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. قال وتعزير هذه الرواية، فإنه مع أنه ذكر مجموعة أمور، فإنه يعني الاستمتاع أو الاستعمال، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. هذا يشمل بالتأكيد إناء الفضة، لأنه لو كان إنه لا يعود على إناء الفضة لما صح الاحتجاج، فإنه هذه تعود على كل ما ذكر، فيعود على الاستعمال، الاستعمال لهذه الأمور محرم، وهي من أقوى أدلة الجمهور أو قل يعني إجماع من يعتد به على تحريم استعمال الذهب والفضة حتى ولو في غير الأكل والشرب، لعموم رواية فإنه لهم في الدنيا في الآخرة يوم القيامة. الرواية الأخرى عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال لي سالم ابن عبد الله في الاستبرق قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه، فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، غير أنه قال فقال إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال والد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله. فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ يعني إذا كان هو لا يراه محرما فكيف ينهى عن صوم رجب؟ قال: وأما ما ذكرت من العلم في الثوب فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخفت أن يكون العلم منه. وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد عن شعبة عن خليفة ابن كعب أبي ذبيان قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول: ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قال النووي رحمه الله: حلة سيراء أو حلة حلة سيراء إضافة أو صفة. أكثر محدثون ينونون حلة سيراء، يقولوا هي برود، قالوا هي برود يخالطها حرير، وهي مضلعة بالحرير، وهذا دليل على تحريم ما كان فيه حرير وغيره إذا كان الحرير كثيرا، والكثرة كما ذكرنا أربعة فوق أربعة أصابع. قالوا هي برود يخالطها حرير وهي مضلعة بالحرير، كذا فسرها في الحديث في سنن أبي داود، وكذا قاله الخليل والأصمعي وآخرون. قالوا كأنها شبهت خطوطها بالستور، وقال ابن شهاب هي ثياب مضلعة بالقز، وقيل هي مختلفة الألوان، وقيل هي وشي من حرير، وقيل أنها حرير محض. وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى حلة من استبرق، وفي الأخرى من ديباج أو حرير، وفي رواية حلة سندس. هذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريرا محضا، وهو الصحيح الذي يتعين القول به في هذا الحديث جمعا بين الروايات، ولأنها هي المحرمة. أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا، بل الصحيح أنه يحرم إذا كان الحرير أكثر من أربعة أصابع، ولذلك لا يتحتم أن يقال هذا هو الصحيح في الذي يتعين القول به، لأنها أنها كانت من استبرق أو من ديباج لا يلزم أنه ليس مخلوطا معها شيء آخر، يمكن أن تكون مضلعة من استبرق وديباج، والتضليع الكثير يجعل هيئة الثوب كأنه كله كذلك. قال قال أهل اللغة الحلة لا تكون إلا ثوبان وتكون غالبا إزارا ورداء. الحلة ثوب واحد ثوبان من قماش من قماش واحد من قماش واحد من نفس النوع. في حديث عمر في هذه الحلة دليل تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وإباحة هديته وإباحة ثمنه. لماذا؟ لأن طالما له استعمال حلال جاز أن يباع حتى ولو كان البعض قد يستعمله في الحرام فيحذر من أن يبيعه لمن يستعمله في الحرام، ولكن طالما لم يغلب عليه الاستعمال المحرم جاز بيعه. قال وفيه جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره، لأن عمر أهداها لأخ له مشرك بمكة يتألفه بذلك، دليل على أنه إذا كانت الهدية للمشرك يراد بها التأليف جازت. قال واستحباب لبس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم، لأن عمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلبس، أنه يحب أن يلبس في الجمعة والوفد أفضل ما عنده، يتجمل بذلك ليعظم أمر الدعوة في نفوس السامعين في نفوس الذين يقابلونه. قال وعرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه، أنه يمكن أن يقترح، عمر يقترح على النبي عليه الصلاة والسلام، لا مانع من ذلك، بل هذا مستحب. يقول عرض المفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد لا يذكرها، وفيه صلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كفارا، وجواز البيع والشراء عند باب المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة، قيل معناه لا نصيب له في الآخرة، وقيل من لا حرمة له، ما له في الآخرة من خلاق من نصيب، من لا نصيب له في الآخرة. قال وقيل من لا حرمة له، وقيل من لا دين له، فعلى الأول يكون محمول على الكفار، وعلى القولين الأخيرين يتناول المسلم والكافر. لا حرمة له عند الله، ليس له عهد عند الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. فهذا يشمل أن الله، هذا يشمل المسلم والكافر. قوله فكساها عمر أخا له مشركا بمكة، هكذا رواه البخاري ومسلم، وفي رواية البخاري في كتاب قال أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، فهذا يدل على أنه أسلم بعد ذلك. وفي رواية في مسند أبي عوانة الإسفرائيني فكساها عمر أخا له من أمه من أهل مكة مشركا. وفي هذا كله دليل لجواز صلة الأقارب الكفار والإحسان إليهم، وجواز الهدية إلى الكفار، وفيه جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا تتعين للبسهم. وقد يتوهم متوهم أن فيه دليلا على أن رجال الكفار يجوز لهم لبس الحرير، وهذا وهم باطل، لأن الحديث إنما فيه الهدية إلى كافر وليس فيه الإذن له في لبسها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى عمر وعلي وأسامة رضي الله عنهم، ولا يلزم منه إباحة لبسها لهم، بل صرح صلى الله عليه وسلم بأنه إنما أعطاه لينتفع بها بغير اللبس. والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، فيحرم عليهم الحرير كما يحرم على المسلمين. قوله رأى عمر أطارد التميمي يقيم بسوق حلة أي يعرضها للبيع، شققها خمرا بين نسائك جمع خمار، وهو يوضع على رأس المرأة. وفيه دليل لجواز لبس النساء الحرير، وهو مجمع عليه اليوم، وقد قدمنا أنه كان فيه خلاف لبعض السلف وسيأتي. قال في قول سالم في الاستبرق ما غلظ من الحري وخشن، قال في كتب في كتاب البخاري ومسلم، قال لي سالم ما الاستبرق؟ قلت ما غلظ من الديباج. قال لي سالم ابن عبد الله في الاستبرق، قلت ما غلظ من الديباج. يقول هذا معنى رواية مسلم لكنها مختصرة، ومعناها قال لي سالم في الاستبرق ما هو، فقلت وما غلظ، فرواية مسلم صحيحة لا قدح فيها. قد أشار القاضي إلى تغليطها وأن الصواب رواية البخاري وليست بغلط بل صحيحة. الخلاصة أن القائل قال لي سالم ابن عبد الله في الاستبرق، قال قلت ما غلظ من الديباج وخشن منه، اللي هو قول يحيى بن أبي إسحاق. هل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر في الحلة تبيعها تنتفع بها من باب بيع المحرم؟ المحرم الذي يحرم بيعه هو الذي منفعته المحرمة هي المقصودة، ومعلوم أنه إنما ينتفع به فيها على الأصل الأغلب، مثل بيع الخمر لتشرب لا لتحرق. ولما كان المقصود الأعظم هو المقصود المحرم حرم البيع مطلقا حتى ولو كان لمنفعة مباحة، بخلاف ما كانت منفعته المباحة مساوية للمنفعة المحرمة فهذا يجوز بيعه. البيع إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه، هذا فيما منفعته المقصودة هي المنفعة المحرمة. الناس تبيع اللحم لماذا؟ للأكل، أليس كذلك؟ ولا ليستخلصوا الشحم عشان يدينوا بيه السفن؟ فإذا كان ميتة، الأصل فيها المنفعة المقصودة في الأصل هي منفعة إيه؟ الأكل، اللحم المقصود. وقد ينتفع بشيء مجاور كما ذكرت في الخمر، المقصود منه هو الشرب. ما تقوليش وقت ما يعتب، لو واحد عرف أنه بيشتريها علشان حاجة حلال هيحرقها سبرته هيستعمل مطهر. نقول المقصود الأصلي للخمر هو المقصود المحرم، المقاصد الأخرى مقاصد تابعة غير مقصودة في الأصل، بخلاف الحرير نص البشر رجال ونصهم نساء، فهنا المنفعة الحلال مساوية للمنفعة المحرمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن شحوم الميتة تذاب وتدهم وتستصبح بها وتدهم بها السفن، قال لا هو حرام، يعني البيع حرام حتى ولو كان هناك احتمال لمنفعة مباحة. ولذلك نقلوا الإجماع على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام مطلقا، تحريم وبطلان حتى ولو كان لمنفعة مباحة، بخلاف الحرير المنفعة المباحة متساوية مع المنفعة المحرمة، ليست المنفعة المحرمة هي المقصودة والأخرى تابعة فيمنع من البيع مطلقا سدا للذريعة، بخلاف ما كانت المنافع مشتركة. ولذلك يحرم بيع السلاح للكفار المحاربين ويجوز بيع الحديد لهم. ينفع نبيع لهم حديد؟ ينفع نبيع لهم بترول مثلا؟ لان ممكن يستعمل للجيش وممكن يستعمل للعربيات مثلا او لمنافع المصانع او غير ذلك، طالما ان المنفعة المقصودة في المقام الاول متعددة بين الحلال والحرام جاز البيع. المنفعة المقصودة محرمة والمنافع الأخرى تابعة لم يجوز البيع. يجوز بيع الحرير لرجل به حق في السفر. قوله ميثرة الأرجوان قال هو صبغ أحمر شديد الحمرة. قال الفراء هي هو الحمرة. قال ابن فارس هو كل لون أحمر، وقيل هو الصوف الأحمر. وقال الجوهري هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون. قالوا هو معرب، وقال أخونا هو عربي. قالوا والذكر والأنثى فيه سواء، يقال هذا ثوب أرجوان وهذه قطيفة أرجوان. قد يقولونه على الصفة، ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده، ميثرة الأرجوان أو ميثرة أرجوان صفة أو مضاف. قال أما جواب ابن عمر في صوم رجب فإنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه، وإخبار بأنه يصوم رجبا كله، وأنه يصوم الأبد، والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق، وهذا مذهبه ومذهب أبيه عمر ابن الخطاب وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة، ومذهب الشافعي وغيره من العلماء أنه لا يكره صوم الدهر، يعني بشرط إفطار أيام العيدين والتشريق. هذا مذهبه، ولسنا بمن يقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام غيره ولو كان من أفضل الصحابة رضي الله عنه. فلا يصح أن يصام أيام العيدين، فهو مفطر حكما، فلو كان الأمر كذلك لما كان هناك صائم للأبد أبدا، لأنه قد أفطر يوم العيدين حتى ولو كان صائما. فلا يتصور أن النهي عن صوم الأبد، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد ونهى عن صوم الدهر، أن يكون متوجها إلى النهي عن صوم يوم العيدين والتشريق، فإن هذا معلوم أنه لا يصح ابتداء. فالصحيح في هذا أنه لا يجوز أن يصوم السنة كلها ولو أفطر يوم العيدين والتشريق، ولكن هذا مذهب طائفة من أهل العلم حملوا الأحاديث على ما ذكرنا من أنه طالما أفطر العيدين فهو لم يصم السنة كلها، مع أن ابن عمر يقول فكيف من يصوم الأبد، ده دليل أنه هذا صوم الأبد عنده، ولكن لا يراه مكروها، ولكن أول كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودليل على أن السنة قد تعزب عن مثل هؤلاء الأفاضل رضي الله عنهم. قال وقد سبقت المسألة في كتاب الصيام مع شرح الأحاديث بين الطرفين. وأما ما ذكرت عنه من كراهة العلم فلم يعترف بأنه كان يحرمه، بل أخبر أنه تورع عنه خوفا من دخوله في عموم النهي عن الحرير، وهذا الظاهر أنه حمل الحديث على عمومه، فنهى عن العلم زي إذا قطعة حرير تضع في الكم ونحوها، فالظاهر أنه حمل الحديث على عمومه وخاف أن يكون العلم من ذلك. والصحيح جواز العلم لما دل عليه حديث أسماء، هذا قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسكس روانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، عاملين لها زي كده حوالين الكمام والرجلين أو الفرج، الفرج بتاعها معناه ما يفتح منها. قال أما الميثرة فأنكر ما بلغها عنها، وقال هذه مئثرتي وهي أرجوان، والمراد أنها حمراء وليست من حرير بل من صوف أو غيره. يبقى إذن العلة ليست في كونها أرجوان حمراء، ولكن العبرة في كونها حرير. ولذلك قال هذه إذا هي هذه ميثرة عبد الله إذا هي أرجوان. فالأحاديث الواردة في النهي عنها مخصوصة بالتي هي من الحرير، وأما إخراج أسماء جبة النبي صلى الله عليه وسلم المكفوفة اللي فيه كفها أو في كمها شيء من الحرير، فقصدت بها بيان أن هذا ليس محرما، وهكذا الحكم عند الشافعي وغيره أن الثوب والجبة والعمامة ونحوها إذا كان مكفوف الطرف بالحرير جاز ما لم يزد على 4 أصابع، فإن زاد فهو حرام. أقول طب ده كمها حرير، أيوه ممكن يكون زي رفيع لما تتجمع مع بعضها، ها لو جبت زي الزي الأسود ده كده لو جمعته مع بعضه لو كان حرير مش هيجمع إيه 4 أصابع. وبعض العلماء يقول 4 أصابع في الثوب في طول الإيه الثوب، يبقى يقولوا عرضه كده، لو كان عرضه كده 4 أصابع هنا و4 هنا و4 في الديل بتاعه يبقى مش حرام، ولكن الظاهر 4 أصابع فقط. قال جبة طيالسة كسروانية، الطيالسة جمع طيلسان، الطيلسان بعضهم يقول بفتح اللام وضمها وكسرها، يقول هذا غريب ضعيف، هي طيلسان بفتح اللام، عدوا كسرها طيلسان تصحيف العوام. كسروانية أو كسروانية نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس، إذا كسروانية أقرب. وفي رواية للهروي في مسلم فقال خسروانية. يقول وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم، بل نقول فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وثيابه. وقد سبقت المسألة مرات، قلنا أن هذا مخصوص بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وذكرنا الأدلة على ذلك. قال وفيه أن النهي عن الحرير المراد به الثوب المتمحض من الحرير أو ما أكثره حرير، وأنه ليس المراد تحريم كل جزء منه بخلاف الخمر والذهب، فإنه يحرم كل جزء منهما. قوله في الجبة إن لها لبنة حرير، قالوا هي رقعة في جيب القميص، هذه عبارته كلها، إن لها لبنة. نعم استغفر الله. قال فإذا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، لبنة ديباج يعني الفتحة بتاعة الراس بتاعة القميص فيها زي رقعة من الحديث، فرجيها مكفوفان. قال أي ورأيت فرجيها مكفوفين، معنى المكفوف جعل لها كفة وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين، الفرج للفتحة. وفي هذا جواز لبس الجبة ولباس ما له فرجان يعني له رجلين، وأنه لا كراهة فيه والله أعلم. قول ابن الزبير لا تلبسوا نساءكم الحرير، ابن سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، هذا مذهب ابن الزبير، وأجمعوا بعده على إباحة الحرير للنساء. وهذا الحديث الذي احتج به إنما ورد في لبس الرجال لوجهين، أحدهما أنه خطاب للذكور، أما قالش لا تلبسنا ألا تلبسوا، ومذهبنا ومذهب حقيق الأصوليين أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال عند الإطلاق، والصحيح أنها أنهن يدخلن. لو قال فعلوا كذا فهذا للرجال والنساء، لأنه لو رجل واحد وسط نساء لن يخطب إلا بذلك، ولكن قد ثبتت الأدلة بتخصيص النساء. والثاني أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم قبل هذا وبعده صريحة في إباحته للنساء، وأمره صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بأن يكسواها أن يكسواه نساءهما، مع الحديث المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحرير والذهب إن هذين حرام على ذكور أمة حل لإناثها. يبقى الصحيح أن الخطاب دخل فيه النساء ولكن خرج بالدليل المخصص. أقول قولي هذا وأستغفر الله.